اللفظ المحتمل لحق وباطل يجب اجتنابه. ومر بكم في مسائل العقائد من الألفاظ المحتملة، مثلا إذا قيل الجهة فسر المراد بالجهة، تثبت لله ولا تثبت، نقول ما مرادك بالجهة، لأنه يحتمل فلا ينفى ولا يثبت بإطلاق. وهكذا بقية الألفاظ المحتملة، احتمل أن تكون الحقيقة من العقوق، ولذا قال لا أحب العقوق، ويحتمل أنها المراد بها العرف الشرعي الاصطلاحي، وهي ما يذبح عن المولود. ولما كان اللفظ محتملا قال لا أحب العقوق، لكن لو بين المراد، لو بين المراد فلا مانع من استعماله، وقد جاء الشرع بإطلاقه، كل غلام مرتهن بعقيقته، والنبي عليه الصلاة والسلام عق عن الحسن وعن الحسين على ما سيأتي. هذا الذي جعله قال لا أحب العقوق من هذه الحيثية حتى يتبين المراد. قال وكأنه إنما كره الاسم، كره الاسم لأنه يحتمل معنى باطل محرما. وقال من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل، هذا دليل الجمهور على أن العقيقة ليست بواجبة، ليست بواجبة. وإلا فحديث كل غلام مرتهن بعقيقته، هذا يستدل به أهل الظاهر على وجوبه، لكن مثل هذا الحديث صارف، من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل. بعض العلماء كره التسمية بالعقيقة مطلقا ولو بين المراد منها، وإنما يقال لها نسيكة، وهذا أطلقه بعض الشافعية، لكن الأئمة قاطبة على جواز إطلاق العقيقة على ما يذبح عن المولود، وعليه عمل أهل العلم من الصدر الأول إلى آخر الأزمان، ويترجمون في كتبهم بهذه اللفظة، كتاب العقيقة أو ما جاء في العقيقة إلى آخر. وإن كره ومن كره من أهل العلم، لأنه جاء باللفظ نفسه في بهذا اللفظ، ورد في النصوص الصحيحة الصريحة بهذا اللفظ، يعني نظيره وإن كان بينهم شيء من الاختلاف، إطلاق العتمة على صلاة العشاء، جاء النهي لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء، مع أنه أعتم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أخر صلاة العتمة التي هي العشاء، فدل على أن المحظور أن ينسى الاسم الشرعي لهذه العبادة. سيارة فلفو، هو هناك خيارين، يعني يقدر يطلع إذا طلعت إحداهم، خلاص. يقول لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، أعراب يقول العتمة، وما زال اللفظ عندهم موجود، والمحظور أن تغلب التسمية بحيث تنسى التسمية الشرعية، وإلا لو أطلقت أحيانا فلا مانع، وجاء إطلاقها. شو؟ لا يكفي فهم السامع، السامع فهم المراد لكن غيره وين؟ هو الذي قال لا أحب العقوق، هذا الراوي بلا شك كره الاسم لأنه قال لا أحب العقوق، واضح واضح واضح أنه كره الاسم من قوله لا أحب العقوق، واضح أنه كره الاسم. ومع ذلك قد يكون النبي عليه الصلاة والسلام فاهم المراد من الأصل، يعني غير ملتبس عليه، لكن غيرهم من يسمع هذه اللفظة قد يلتبس عليه،

تدخل. فقالوا إذا ولد المولود وصار يوم سابعه هو يوم عيد الأضحى تدخل العقيقة في الأضحية. ومنهم من يقول ذاك إن كانت الأضحية عن هذا الصبي دخلت فيها عقيقته، وإن كانت الأضحية للرجل عن الرجل وأهل بيته، وإذا كانت الأضحية عن الرجل وأهل بيته ما دخلت هذه العقيقة. ما لا أصل. شوف مرتهن بعقيقته، إيش معنى مرتهن؟ معلق عن عن عن شفاعته لوالديه، شفاعته لوالديه أو عن تسلط الشيطان عليه معروف، لكن إذا قلنا بشفاعته معروف أن الكبير هو الصغير هو الذي يشفع، وإذا قلنا أنه لئلا يتسلط عليه الشيطان نعم عمة العلة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.